جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم. يقول السائل: ما هو حكم ظلم الآباء للأبناء؟ يقول: مثل القذف وسوء الظن فيهم وغضب عليهم بناء على سوء الظن بهم. على كل حال، الظلم والاتهام بغير دليل هذا أمر مذموم من أي إنسان كان، ولكن عليك أن تذكر أباك وتنصحه فيما بينك وبينه، وتخوفه من الله بالتي هي أحسن، تبين له وتقول: إني أخاف عليك من الله، فإني بريء مما اتهمتني به، وبالكلام الطيب. وعليك أن لا تقصر في شيء من حقه، وإن ظلمك فهذا بينه وبين الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء. يقول السائل: أيهما أعظم، ظلم المرء لنفسه في التقصير بالواجبات، أم ظلم الآخرين بعدم أخذ إعطائهم حقوقهم؟ لا، ظلم الآخرين أشد، ولكن ترك الواجبات تتفاوت. إذا كان في ترك فرائض، فإذا ترك الفريضة قد يكفر فيكون أشد. أما إذا كان واجبات دون الفرائض، كأن يقصر في شيء، تخلف يوم من الأيام عن الجماعة مثلا أو نحو ذلك، أو يقصر في شيء من حقوق الله التي لا تؤدي إلى الكفر وليس فيه حق للآدمية، هذا بينه وبين الله، والله عز وجل جعل دواويثها الثلاثة. فهذا الديوان الذي بينك وبين الله وهو دون الشرك، يعني ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه ولم يصل إلى الشرك، فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. لكن حقوق العباد من أكبر الكبائر وأشد الظلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل